الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكانوا إذا رأوا الرجل أقد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة من أشرس من رؤساء الجهمية، من رؤسائهم كما قال شيخ الإسلام، تلميذ بشر بن المعتمر، توفي سنة 213. نعم. حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما إن هي إلا فتنته، يعني هذا عملك، إن أثبت له هذا وهذا تشبيه. نعم. وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أثبت لنفسه، أثبت الله عز وجل النفس. نعم. ومحمد حيث قال: ينزل ربنا، على منطقه كلهم مشبه جميع الأنبياء، يبدو أنه ما كان يدري إلا عن هذه النصوص الثلاث، وبالتالي رمى بها. لو يدري جميع الأنبياء مشبهة وجميع صحابتهم مشبهة وجميع أهل السنة والجماعة كلهم مشبهة عنده، ولكن هذا المنطق سبحان الله، هذه الجرأة العارمة، هذا هو الغريب. نعم. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيدة وغيرهم في قسم المشبهة، وقد صنف كثير منهم لما يذكرون الفرق ويأتون إلى المشبهة، والمشبهة مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه عندهم. نعم. حتى وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان درباس الشافعي جزء ابن درباس الشافعي توفي سنة 622 من الشافعية الأعلام، سمى كتابا أسماه جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه هذه رسالة جميلة، درست هذه الرسالة هذه الظاهرة الغريبة، وهي كثرة الألقاب الشنيعة التي رمي بها أهل السنة والجماعة. لو تجمع الألقاب التي ما أدري، هو ابن درباس رحمه الله هل استطاع أن يجمع جميع الألقاب الشنيعة التي رمي بها أهل السنة؟ من المؤكد يكون قد ذكر أغلبها، لأن جميع المبتدع بدون استثناء يرمون أهل السنة بشيء من الألقاب الشنيعة، لأنهم إذا لم يرموهم بهذه الألقاب الشنيعة لا يستقيم لهم، ما دام يخالف أهل السنة والجماعة في شيء لا بد أن يسميه باسم حتى يكون هو على الحق، هو سيقول قال أهل الحق، كما يكثر منه الجويني وغيره، قال أهل الحق. طيب من يخالفه في هذا الحق لا بد أن يكون له اسم، أليس كذلك؟ جميع أهل البدع بدون استثناء عندهم ألقاب يتهمون بها أهل السنة كثرت أو قلت، وبالتالي أحصر الفرق التي خالفت أهل السنة في الإيمان، في الأسماء والصفات، في الربوبية، في القدر، في الصحابة وغيرهم، وأحصر الألقاب التي كثيرة جدا. نعم. تنزيه الشريعة طبعا وأصحابها عن الألقاب الشنيعة، كتاب جميل، ويبدو أنه غير مطبوع الآن. نعم. وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. كما قلت، كل من خرج على السنة بشيء يلقب أهل السنة بلقب من كان على نقيض بدعته، كما تأتي الأمثلة. القدري نقيض بدعته عند من؟ عند الجبرية، يسمينه الجبرية. الجبري نقيض بدعته عند من؟ عند القدرية، يسمينا قدرية. المشبهة والمعطلة يتنابذون، ونحن عند هذا اللقب وعند هذا اللقب. نعم. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية تسميهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا لأنهم يستثنون في الإيمان. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية. أما أهل الكلام فسجلهم طويل، ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة كثيرة، منها هذه حشوية، يعني من العوام الذين لا يبالى بهم، حشوية من الحشو، مثل ما يسمي أهل السنة بعض كذا من العوام الجمهور، أما هم خواص. نعم. نوابت الذين نبتوا الآن، يعني صغار. نعم. وأهل الكلام يسمون حشوية ونوابت وغثاء وغثرا. غثاء ما يحتمله السيل من القماش والقمام والقمامة وغيرها، يعني من ذلك غثاء كغثاء السيل. نعم. وغثرا إلى جهال. نعم. إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح. سبحان الله، قريش من عجيب أمرها أيضا ما تركت مسبة إلا ورموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية يسمونه يقولون هذا مجنون، ومن ناحية يقولون هذا كاهن، وهذا إيش؟ شاعر، وهذا ساحر. لماذا؟ لفصاحته ولذكائه. لذلك يقول الله عز وجل، يعني ما يجتمع شخص واحد يكون مجنون ويكون في نفس الوقت شاعر وكاهن، ها؟ إما هذا أو هذا، ها؟ يقول الله عز وجل ردنا عليهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا إذا عندكم عقول تجمعون بين هذه الأوصاف التي لا تجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم قوم طاغون، أم بمعنى بل هم قوم أسرفوا في طغيانهم. وهكذا هؤلاء تجده يرمي أهل السنة بكل ما يحلو لهم منه. نعم. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة. قالوا السلف، قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح، ما دام يخالفك جميع المبتدع فأنت على خير، هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. نعم. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن اقتصادا يعني لزوما للسنة، وقولا وعملا. نقل المحقق كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله، لو تقرأه تشنف أسماعنا. أي حاسس؟ قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة بعد أن ذكر بعض الصفات لله. أي نعم. قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة بعد أن ذكر بعض الصفات لله: فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو ثابتة للرب تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها، لا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما. نعم. أنتم هذه بسبب تسميتكم للموصوف بها جسما لا ننفيها عنه. نعم. كما أن لا نس لا نس لا نس لا نسب كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بتسمية أعداء الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه أحسن الله إليك، خالقنا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه للتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه فإني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. نعم. إلى أن قال: ورضي الله عن شيخنا يعني ابن تيمية إذ يقول: فإن كان نصبا ولا الصحابي فإني كما زعم ناصبي، وإن كان رفضا ولا آله لضرورة الشعر، ولا آله هو هكذا لضرورة الشعر لا تنطق الهمزة. نعم. فلا برح الرفض من جانبي. نعم. تفضل. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، المنحرفين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة. نعم. وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة لماذا يسمونه بهذه الأسماء المكذوبة؟ بناء على عقيدتهم الفاسدة، هم فاسدون ويتهمونه بهذه الألقاب، يرمونه بهذه الألقاب. فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. إذن وجود هذه الألقاب واتهام المبتدعه لأهل السنة بهذه الألقاب ورميهم لأهل السنة بهذه الألقاب هذه علامة خير. نعم. يبدو هذا يدل على أن الإرث صحيح، وأنت من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. ذكر الشيخ الإسلام هنا ثلاثة طوائف: الذين خالفوه تماما، عرفنا كيف كانوا يلقبونه، وهناك بعض الطوائف، وأما الذين ذكر هنا ثلاث طوائف، وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر. نعم. هم يعتقدون على صدقه، يعتقدون صدقه ويؤمنون بصدقه ويوافقونه ببواطنهم، ولكن لعجزهم ولضعفهم في العلم يعجزون عن إقامة الظواهر، يعجزون، عندهم نقص. طائفة الثانية: وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، بواطنهم لا تتقبل ما اعتقدوه ظاهرا. طائفة الثالثة: الذين وافقوه ظاهرا وباطنا ولكن بحسب الإمكان، عندهم نقص في هذه الموافقة. هذه الطوائف الثلاثة. نعم. هنا في نسخة فلا بد، هذا هو الصحيح. نحن عندنا لا بد في نسخة فلا بد، وهذا هو صحيح فلا بد. نعم، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به. نعم، إذن هذا النقص الذي في هذه الطوائف، لماذا لم يكونوا كاملين ظاهرا وباطنا؟ لنقص فيهم، وبالتالي سيكونون مخالفين للسنة في بعض جوانبها. في هذا الجانب سيسمون السنة بإيش؟ بالنقص. واضح؟ في هذا الفيه يقول فلا بد للمنحرفين عن سنته ولو جزئيا أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونه بها، يذمونهم أهل السنة بهذا النقص. نعم، ويسمونهم بأسماء مكتوبة واعتقدوا صدقها، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. هكذا يقول. نعم، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب. وهو الغالب. نعم، وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. يقول من اعتقد أن الله عز وجل أراد الكائنات وأنه هو الذي خلق أفعال العباد، هذا من هم المعتزلة القدرية، إذن سلب العباد القدرة والاختيار، إذن هذا جبري، أنه جعلهم كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، ويكذب. يعني يجعل الجبرية الحقيقية وأهل السنة الذين لا يوافقونه كلهم في سلة واحدة. نعم، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. أما الجهمي فسلسلة شبهاته طويلة، ما أدري كيف لخصها شيخ الإسلام، الذي يقول الله عز وجل فوق العرش فهو عنده باختصار شديد مشرك. لماذا؟ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي هذه الصفات. نعم، زعم أنه محصور وأنه محدود وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. المهم حتى تكون موحدا لابد أن تنفي الصفات، لأن التوحيد لا يتحقق عنده إلا بنفي الصفات. نعم، وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأنه هو مشبه وبالتالي ليس موحدا وبالتالي كافر. نعم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرب لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. شفت السلسلة هذه الطويلة؟ الصفات هذه العلم والقدرة هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فهو جسم مركب، مركبا كان إذا كانت أكثر من جوهرين، أو جوهر فرد أيضا متحيز، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، إذن هذا مشبه وليس واحدا. نعم، ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه معاملته إلى ربه، من الذي يمسكه؟ يكتب ويرمي التهم يمينا وشمالا، ولكن الله عز وجل يحاسبه على ما يكتبه وعلى ما يكذب. نعم، والله من ورائه بالمصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. طبعا هذا أيضا من تكملة الجواب. الجواب أن الصحيح أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. أما المخالفون هنا في هذه الأقسام الستة منها قسم أهل السنة والجماعة والبقية مخالفون. جميع الأقسام الممكنة كما يقول شيخ الإسلام الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. وهذه المقارنة تبين أيضا استقامة طريق أهل السنة والجماعة وأن هذه الأقسام كلها غير أهل السنة والجماعة في ضلال. نعم. لذلك يذكر هنا جميع الأقسام جميع الأقسام الممكنة وهي ستة أقسام بما فيهم أهل السنة والجماعة. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. نعم. قسمان يقولان تجري على ظواهرها تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان أحدهما من يدري القسمان الأولان الذين يقولون تجرى على ظواهرها هم قسمان. نعم. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. نعم. كل من يسب المشبهة ويرد عليهم فالرد يتوجه إلى هؤلاء بالحق هم فعلا ينبغي أن يرد عليهم. الذين يقولون تجرى على ظواهرها والظاهر هو الذي يليق بالمخلوقين. الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ظاهرها مراد والمراد من هذه الصفات المنسوبة لله عز وجل والمضافة إليه ما يليق بالمخلوقين هؤلاء مشبهة وعليهم ينبغي أن يكون الرد وكل رد على المشبهة يتوجه إليهم بصدق بحق. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر الاسم العليم القدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهره اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدر. هذا القسم يجري هذه الصفات على ظاهرها والظاهر عندهم ما يليق بالله عز وجل القسم الأول يجريها على ظاهرها هذا جميل ولكن الظاهر عندهم يليق بغير الله عز وجل. عند هؤلاء تجرى على ظاهرها والظاهر عندهم ما يليق بالله عز وجل. فهذا صحيح. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين ظواهر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في حق المخلوقين إما جوهر محدث أو عرض قائم بالجوهر. ظواهر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في حق المخلوقين إذا نقارنها بالمخلوقين فهي في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم بالجوهر. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. هذه الصفات المعنوية في حق العبد هي كلها أعراض. وهذا القسم متفق عليه بيننا وبين الكلابية. نعم. والوجه باختلاف باستثناء الصفات الفعلية. نعم. والوجه واليد والعين في حقه أجسام في حق المخلوق أجسام. نعم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون له أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. لاحظ القسم الأول العلم والقدرة والكلام والمشيئة، هذه في حق المخلوقين ماذا؟ أعراض. والعرض عند المخلوق يارد ويزول، واضح؟ فإذا كان عامة أهل الإثبات يثبتون أن الله عز وجل له علم وقدرة وكلام ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليهم ما يجوز على صفات المخلوقين، يقولون هذه في حق الله عز وجل ليست مثل أعراض المخلوقين، واضح؟ أثبتوها صفات لائقة بكمال الله عز وجل وجلاله، واضح؟ ولم يجعلوها مثل ما يقابلها من صفات المخلوقين. فكذلك جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، واضح؟ يقول شيخ الإسلام هذا القسم يثبت جميع الصفات سواء ما كان مقابله عند المخلوقين أعراضا أو ما كان مقابله عند المخلوقين أجساما، واضح؟ ولا يجعل هذا وهذا، لا يجعله مثل ما يكون من المخلوقين، واضح؟ إذن الصفات التي في مقابلها عند المخلوقين أعراض يثبتونها، والصفات التي مقابلها عند المخلوقين أجسام يثبتونها ويجعلونها لائقة بالله عز وجل، واضح؟ وهذا هو المذهب الذي حكاه. لماذا عدد هذا؟ لماذا ذكر هذا التقسيم؟ لأن هناك من يثبت بعض الصفات ولا يسميه، هناك من ينفيها كلها، الجهمية والمعتزلة يقولون هذه أعراض والأعراض تعرض وتزول وبالتالي لا نثبت له هذه الصفات، هي الأعراض. يأتي الكلابية ويقولون هذه ليست أعراض، لا أسميها أعراض، هي صفات ويثبتها. طيب نقول له أليس ما يقابلها عند المخلوق أعراض؟ قلنا نعم، ولكنها هنا تليق بالله عز وجل. بقية الصفات الخبرية، الوجه والقدمان، يقول لا هذه يقابلها عند المخلوق عشان، وهي تستلزم التبعض والتجزي والتركب ولا أثبتها. حتى القسم الأول يقابلها عند المخلوقين إيش؟ أعراض، وهي تعرض وتزول، لماذا نزهت هناك ولم تنزه هنا؟ إذن هذه طريقة أهل السنة، طريقة مضطردة. لماذا؟ لأنهم يلتزمون النصوص، لا يصدرون إلا عن وحي. نعم. وهذا شيخ سرايك، إذا كانوا هم يقولون إذا كانت الصفة في المخلوق عرضا يثبتونها ويكون في حق الله سبحانه وتعالى صفة، بعض الصفات هي في المخلوقين أعراض وبعضها عند المخلوقين أجسام، أهل السنة لا يفرقون بين هذا وهذا، يثبتونها كلها، واضح؟ لماذا لا يثبتون الضحك والغضب وهي أعراض؟ من؟ أهو. هنا إشكال آخر، أي لأنها الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، لأن عندهم أمور كثيرة يتجنبونها، عندهم احتياط يعني، أي لأن النصوص التي تثبت الصفات هذه يفلترونها مرة، يحتاطون، والله عز وجل رماها هكذا، هم يحتاطون. ففي الصفات الاختيارية يقولون هذه تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وهذه قطعا لا نقبلها. كأن الأشعري يقول لك يكفيك ما وافقتك عليه. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف. الإمام الخطابي من أئمة المحدثين، توفي سنة 388، وهو التلميذ ابن حبان، وكلاهما بستيان، بست هذه في وسط أفغانستان. الآن أسماء جديدة الآن. الإمام الخطابي من الأئمة، من أئمة المحدثين الذين ابتلوا ببعض التأويل. والإمام البيهقي ينقل عنه كثيرا، أحيانا ينقل عنه بحروفه وأحيانا ينقل بالمعنى. أول بعض الصفات حتى في شرحه على البخاري، شرحه على البخاري أول شرح أو أقدم شرح مطبوع، أعلام الحديث مطبوع في 5 مجلدات. لذلك ذكره الشيخ الإسلام هنا سماه، وإلا الخطاب ليس له ميزة في هذا. هذا مذهب السلف. قد تستغرب لماذا سمى الخطاب هنا. شيخ الإسلام يقول لك أئمتكم أيضا هكذا يقولون. واضح؟ الخطابي. نعم. شيخ الخطابي محسوب على أهل السنة شاعر. خطابي محسوب على أهل السنة. أي من أئمة أهل الحديث، ولكن عنده تأويل مثل شيخي ابن حبان. الخطابي شيخه ابن حبان، وابن حبان شيخه ابن خزيمة. ابن خزيمة شديد جدا على المؤولين، وكتابه كتاب التوحيد إلى الآن الكوثري وجماعته يسمونه كتاب الشرك. الرازي أيضا سماه كتاب الشرك. وابن خزيمة مثل شيخه البخاري. أما ابن حبان رحمه الله وقع في شيء من التأويل، وتلميذه الخطابي وقع في شيء من التأويل، وتلميذه البيهقي وهؤلاء جماعة ابن فورك هم وقعوا فيه. والأشاعرة يستدلون بأقوالهم كثيرا. لما يأتون إلى نسب الفرق يقولون الأشعرية 99.99 ومعنا فلان ومعنا فلان ومن أئمتنا فلان، ويذكرون هؤلاء. نعم، هم وقعوا في شيء من التأويل، ولكن في الأصول ليسوا أشاعرة. ليس منهم من يقول إذا تعارض العقل والنقل يقدم إيش معارضه. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. نعم، هذه هي القاعدة الثانية التي أو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية. وهذه القاعدة تتعلق بالكيف. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين. ومن المعلوم أن صفات كل مخلوق، يعني القول في الصفات كالقول في الذات. في ماذا؟ في الثبوت، وفي عدم العلم بالكيفية، وفي نفي المماثلة. تذكرت بالقاعدة هذه؟ القاعدة الثانية هو الأصل الثاني. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، في ماذا؟ في أمرين. الأمر الأول في وحدة المصدر، هذه الصفات ثبتت في الكتاب والسنة، وهذه الصفات ثبتت في الكتاب والسنة، فلماذا تغاير بينها، تثبت بعضها وتنفي بعضها؟ والأمر الثاني الموصوف بها واحد، هذه وصف بها الله عز وجل، وهذه وصف بها الله عز وجل. القول في بعض الصفات كالقول، وهذه القول في الصفات كالقول في الذات. في ماذا؟ في الثبوت، أنت تثبت وجود الله عز وجل. وفي نفي الكيفية، نفي علمك بالكيفية، تثبت وجود الله عز وجل وتعترف أنك تجهل الكيفية، كيفية الذات. والأمر الثاني الثالث نفي المماثلة، وهكذا في الصفات، القول في الصفات كالقول بالله. نعم. ومن المعلوم أن صفات كل مصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. كيف هو في نفسه، القول في الصفات كالقول بالذات. نعم. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات الصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في هذه الجنة هكذا ينبغي. ثم ذكر الشيخ الإسلام المثالين الذين ذكرهما أيضا في التدمرية بعدما ذكر هذين الأصلين ذكر مثلين مضروبين، بل هذه المخلوقات في الجنة، هذا المثال الأول، موجودات الجنة ونسبة تلك الموجودات إلى موجودات الدنيا. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الروح التي وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، أي ثابت بحقيقة الإثبات، مع ذلك لا يشبه ولا يماثل موجودات الدنيا، فما الظن بالخالق سبحانه. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. لماذا اضطرب الناس في حقيقة الروح؟ لأن النصوص أمسكت أو ليس فيها بيان كيفيتها، نحن نعرفها بآثارها، أليس كذلك؟ هل شاهدنا الروح؟ الروح التي بها قيام الإنسان شاهدناها؟ ما شاهدناها، لذلك اختلف فيها الناس. نعم. وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ إذا كان عاقلا أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ أنت أولا يعني لابد أن تفكر في كيفية روحك وأخبرنا عن كيفية روحك بعدين نتكلم فيك. نعم فعلا، يعني سبحان الله، الإنسان شيء غريب. الإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم. نعم. مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرض، مع أن نقطع بأن الروح في البدن، كل واحد يقطع بهذا، وأنها تخرج منه وتعرض إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغال في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نهوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. نعم. الروح، يقول شيخ الإسلام، هذه الصفات وردت للروح في الكتاب والسنة، أنها تسل من الإنسان وقت النزع، وأنها تخرج منه، وأنها تعرج هنا لا نغ إلى السماء، يعني لها حركة، والمتحرك عندهم جسم. ولذلك يقول شيخ الإسلام الناس انقسموا في الروح إلى طائفتين، طائفة مشبهة وطائفة معطلة. المعطلة أشار إليهم هنا، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة. المتفلسفة قالوا حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، هؤلاء عقلاء، الروح ليست متصلة بالبدن وليست منفصلة عن البدن. طيب سبحان الله، حاولوا أن تفهموا هذه الجملة، حاولوا، الروح ليست متصلة بالبدن وليست منفصلة عن البدن. في كتابه الفصول في الأسئلة واجبتها صفحة 276 إلى 282، وأشار إليها الرازي في أساس التقديس في بدايته، وذكر فيه أيضا أن الإنسان غير ليس مشاهدا، الإنسان ليس مشاهدا، بل الروح ليس هذا فقط أنها ليست متصلة بالبدن وليست منفصلة، لا لا، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباينة للعالم ولا مداخلة له. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. أنت تعارض النصوص دائما بعقلك المنكوس هذا، الله عز وجل جعلك عبرة للمتبرين، أليس كذلك؟ وإلا والله هذا لا يفهم. الروح ليست متصلة بالبدن وليست منفصلة، وليست داخل العالم وليست خارج العالم. ها؟ اذهبوا إلى هؤلاء العقلاء الأشعرية وأطلبوا منهم أن يفهمون هذه كما يقولون الهرطقة، كيف هذه؟ نعم. وأما القسمان اللذان، يقول شيخ الإسلام الناس في الروح وهي في كل إنسان، بعضهم صاروا مشبهة وبعضهم صاروا معطلة، وهؤلاء هم المعطلة، نفوا عنها الصفات التي، طبعا نحن عالى على النصوص في ذكر أوصاف الروح، وبعضهم قالوا الروح صاروا مشبهة بما أن هذه تتحرك فهي مثل البدن، ليست مثل البدن، بعضهم صاروا مشبهة وبعضهم صاروا، ذكر هذا المثال لبيان أن الإنسان ما أدري إيش يقول، يعني أعجز بكثير أن يخوض في صفات الله عز وجل، ما يدري عن صفاته، الروح التي بها قيامه ما يدري عنه. نعم. فما يقول في الأخير، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، هي ليست مماثلة في البدن، هل هذا مسوغ لأن تنفي الصفات؟ لا، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. الوصف الذي جاءوا به لا يمكن أن يتفق مع نصوص الوحي بأي اعتبار، لذلك يقول شيخ الإسلام وأنى لهم بذلك. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان، هذان القسمان الأولان تجرى على ظواهرها، هم طائفتان، الطائفة الأولى المشبهة، الطائفة الثانية أهل السنة والجماعة، وبينهما من البون الشاسع ما قد عرفناه. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له، ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، يقولون في الباطن ليست هناك صفة تدل عليها هذه الصفات. نعم. وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف. هذه الجملة سبقت وأعادها شيخ الإسلام هنا. هذه الطائفة تقول الله عز وجل لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية بحتة، ليس ليس ليس، هذه ليس فيها إثبات شيء، أليس كذلك؟ وإما إضافية، والإضافية قلنا في التعريف العام الصفات الإضافية التي هي التي لا يتعقل بعضها إلا بالنظر إلى الأبوة والبنوة، وإما مركبة منهما. هكذا عرفنا تعريفا عاما. الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خير صور لنا من كتاب النفي في باب صفات الله عز وجل تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات، نذكرها للفائدة. يقول هم يذكرون أن الصفات ثلاث أقسام. القسم الأول صفات سلبية محضة، وهذا النوع إذا وصف به واجب الوجود على حد تعبيرهم أفاد أن المقصود به نفس وجوده أولا من سلب ما يؤدي إليه عنه. إليه يبدو إلى النفي، أما التفسير هنا وهو ما يستلزم مفهوم واجب الوجود. أنت لما تقول واجب الوجود يفيد معنيين، يفيد نفس وجوده ويفيد سلب ما يؤدي إلى السلب. فإذا قيل جوهر لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب الكون في موضع عنه، هذا الجوهر ليس في موضع. وإذا قيل واحد لم يعن به إلا الوجود الواجب وسلب الشريك عنه إلى آخره. صفات إضافية محضة ضابطها هي الأمور المتضائفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابله، ومن أمثلتها كونه أولا، يعني تطبيقه على الله عز وجل، كونه أولا، كونه مبدأ، حتى كونه خالقا عندهم. طبعا هذا التقسيم للمتفلسفة، حتى كونه خالقا ليس معناه أنه هو الذي خلق، لا، نسبة هذه العوالم إليه. مثلا صفة كونه أولا هي نفس وجود واجب الوجود، لكن مع الوجود إضافة. إذا نسب الله عز وجل إلى الموجودات، إذا نسب الله عز وجل إلى الموجودات غيره، ما أدري، أي لم يعنى إلا إضافة هذا الوجود الواجب إلى الكل. ما فهمت، ولكن الشيء الذي فهمته وتطبيقه في ما يتعلق بالله عز وجل، هم يقولون الله عز وجل علة ويقولون مبدأ. هل معنى هذا أن الله عز وجل هو الذي خلق؟ لا، لأن إذا أثبت أنه خلق ففيها إثبات صفة الخلق، لا يريدون، لا، هو مبدأ مع أنه لم يفعل شيء، لم يخلق، بل هو لا يدري عن العالم. ويقولون هو إلا، هل معنى العلة أنه خلق؟ لا، معنى العلة أنه استلزم وجود المخلوقات مع أنه لم يفعل شيئا، لم يخلق ولا. صفات مركبة من سلب وإضافة، هذا الذي لم أفهمه بتاتا، هنا توضيح جيد. هذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن ذلك له، أن ذلك هذا الوصف له لواجب الوجود على وجه السلب وعلى وجه النسبة والإضافة أيضا، يعني فيه سلب والإضافة، وهو ما يستتبعه الاعتقاد بأنه خالق ومدبر للكون. طبعا هذا لا ينطبق على المتفلسفة، كما قلت المتفلسفة ما يعرفون نظرية الخلق. فإذا قيل واجب الوجود أي موجود لا علة له، هذا سلب، وهو علة لغيره، هذه إضافة، واضح؟ فالسلب والإضافة مجتمعان معا. أنا كنت نقلت لكم كلام ابن سينا مع أني أيضا ما فهمته، اللي هو مثل لهذا كونه عاقلا ومعقولا وعقلا أيضا، هذا واضح. نعم. ثم يقول أو يثبتون بعض الصفات، هذه الصفات السبع، من هم؟ أشاعرة يسمون السبعي، أو الثمانية هم الماتريدية يزيدون صفة التكوين، وحتى الأشاعرة بعضهم يزيد صفة البقاء، أو الخمسة عشر، الخمسة عشرة هذه إما بإثبات الحال، السبرة هذه يجعلها كم؟ السبرة في اثنين كم؟ 14، زيد عليها التكوين أو البقاء كم صارت؟ أي إما هكذا وإما ما أدري، لأن شيخ الإسلام هنا يقول أو يثبتون الأحوال دون الصفات، الذين الأشاعرة الذين يثبتون يوافقون المعتزلة في إثبات الأحوال جعلوا الصفات السبع جعلوها 14. العلم مثلا، صفة العلم وصفة القدرة صفة الإرادة إلى آخرها، هذه يسمونها صفات المعاني، هذه كم صارت؟ سبعة. كونه عالما، كونه قديرا، كونه مريدا، نفس السبع اضربها في اثنين كم صارت؟ 14. الكينونة يسمونها الكينونة. طبعا الذين أخذوا بالأحوال من الأشاعرة هم زادوا إلى مذهبهم، يعني ما أدري إيش أقول، القول بالأحوال هذا القول لم يرتضيه بعض كبار الأشاعرة ومنهم الباقلاني، ولكن أول من قال بهذا أو أشهر من قال بهذا هو الجويني، أطال في كتابه الشامل في إثبات الأحوال. نظرية الأحوال غريبة جدا. فمن يثبت الأحوال من الأشاعرة يجعلون السبع كم؟ 14. أحد المعروفين من في النشاط الأشعري المعاصر، أحد المعروفين يقول من يقول أن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات فهذا خطأ، هم يثبتون أكثر من هذا، وذكرها هكذا. هذه سبة أن تكون مع كونك أشعريا تكون متأثرا بالمعتزلة. المهم هم إجماعهم أو إجماع أكثرهم على إثبات سبع صفات، وهذا الإجماع ذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين وغيره أيضا، ولكن أنا لم أتذكر إلى هذا. واضح؟ أو يثبتون الأحوال دون الصفات، الذين يثبتون الأحوال هم المعتزلة أو بعض المعتزلة، وأول من قال بهذه النظرية أبو هاشم المعتزلي. أما الأشاعرة فانقسموا إلى قسمين، أكثرهم لا يقولون بها وبعضهم يقولون بها. نعم. كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء القسمان. نعم. هذان القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أيضا قسمان. نعم. قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى القدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. هذا قسم، وهذا القسم يدخل فيه من القرامطة والجهمية والمعتزلة كلهم يدخلون فيه، والأشاعرة. هذا القسم يتأولها، كلما قلنا يتأولون نتذكر كلام الجويني، يزيلون الظاهر ثم يأتون بظاهر آخر. هم يقولون نحن أزلنا الظاهر، يعني إذن هناك ظاهر يزيلونه ثم يأتون يحددون. هذا القسم الأول. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا. هذا القسم هم المفوضة، هذا القسم يتفق معهم في إزالة الظاهر وفي أعظم ركني التأويل، ولكنه بعد ذلك يقول الله أعلم بما أراد بها فلا يعين. لماذا لا تعين يا أيها المفوض؟ احتراما للسلف، على مذهب السلف. نعم، لا يريد أن يخوض فيما فيما لا علم فيه. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد هذا القسم، القسم الأخير، القسمان الواقفان، هذا القسم عنده حيرة واضطراب. والقسم الثاني من هذين القسمين أشد حيرة واضطرابا، مع ذلك هو منسجم مع نفسه. نعم. قسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن يكون ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. طبعا هذا القسم يجيز كلا الأمرين، ثبوت الصفة وعدم ثبوت الصفة، وبما أن الأمر لا يهمه كثيرا لذلك يقول يجوز هذا ويجوز هذا والله أعلم. سبحان الله، هذا الكم الهائل من النصوص لا يهمك أمرها. المهم هذا القسم يجيز هذا ويجيز هذا والله أعلم، واقف ويقف في الجزم بأحد الأمرين. نعم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. طبعا هذا القسم أشدهم حيرة واضطرابا، وهذا القسم إذا قلت له هل يمكن أن تثبت الصفات؟ طيب لا تثبت الصفات، لا لا أبدا، ولكنه كما قلت هذا منسجم مع نفسه، وهذا هو الذي ينبغي أن نسميه المفوض، لأنه فعلا احترم نفسه. أما هذاك المفوض مع المؤول ثم يقول الله أعلم الله أعلم، فهذان القسمان قسماء المتوقفة، وأكثرهم حيرة وشكا القسم الأخير، لا يقترب من هذا الباب أصلا. طيب ما الفرق بين القسم الثاني ممن ينفي الظاهر والقسم الأول من هذا من هذين القسمين؟ أن هذاك الذي سميناه مفوض يشترك مع المؤول في إزالة الظاهر، أما هذا لا، يقول قد يكون وقد يكون. نعم، هناك فرق بينهم. نعم. وين؟ لنا الفقهاء الذين كتبوا في الفقه، الفقهاء أئمة السلف هم سبق ذكرهم، الفقهاء الذين كتبوا في الفقه تجدهم لا يركز على هذا الباب، قد يكون هذا صحيح وقد يكون هذا، قد تكون أنت على وقد تكون لا يهمه كثيرا، إما لا يهمه أو هذا مبلغ علمي. نعم. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديث القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بجلاله. نعم. يقول شيخ الإسلام والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، يقول قد نعذر في بعضها ولكن في أكثرها، في كثير منها، من السهل أن تقطع بالطريقة الثابتة، طريقة أهل السنة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. يقول في كثير منها من السهل أن تقطع. قد يسأل سائل كيف يعني الناس في اضطراب وأنت تقول من السهل أن تقطع، كيف يعطيك الطريق؟ نعم. وتعلم طريقة الصواب في هذه وأمثاله، في هذا وأمثاله، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقد. نعم. لا تحتمل النقيض. أنت الآن لما تذهب إلى الفرق وتطلب منهم أن يدلي كل واحد بدلوه، ها؟ تريد أن تعلم الحق، هذا عنده القرآن الكريم وصحيح البخاري جالس، وهذا عنده الإرشاد للجويني، وهذا عنده إخوان الصفا، وذاك عنده كتاب المريشي، كل واحد عنده عدته، ها؟ فمن الذي يعطيك الحق؟ يقول وتعلم طريقة الصواب في هذا وامثاله بدلالة الكتاب والسنة على ذلك. هذا الذي عنده البخاري ومسلم كتب الحديث والقرآن، هذا الذي سيعطيك الحق. تريد أن تعرف الحق من الشامل لفلان والإرشاد لفلان وأبكار الأفكار لفلان، غاية المرام لفلان، الأسماء تدل على أنه ليس عنده. نعم. بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، وانظر إلى الدلالة هذه، دلالة لا تحتمل النقيض، دلالة واضحة. نعم. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. مع احتمال النقيض، مثلا في صفة الساق، مثلا صفة الساق قد، ولكن في غالبها دلالة واضحة. ولذلك هذه الدلالة سلطوا عليها قانونهم الذي قالوا فيه أن الأدلة اللفظية كلها ظنية دلالة، كلها ظنية دلالة. نعم. وتردد المؤمن في ذلك هو طيب. وفي بعضها قد يغلب على الظن، لماذا لا تجزم هنا؟ لماذا التردد؟ يقول تردد المؤمن في ذلك هو هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جزمك وترددك وتشككك وتشكيكك هذا كله نابع من نصيبك من علم الكتاب والسنة. نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هكذا لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل، هو الذي يلهمك الصواب. أنت الآن بذلت الأسباب، مع ذلك تلجأ إلى الله عز وجل. نعم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله. افتقر العبد إلى الله ودعاه، لأن الله عز وجل بيده كل شيء، دائما تلجأ إليه. وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله نعم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام الصحابة والتابعين وأمة المسلمين انفتح له طريق. نعم. طريق هذه هي الوسائل التي بها تستجلب الحق، بها تصل إلى الحق، وهذه كانت طريقة شيخ الإسلام سبحانه كما حكاها عنه تلميذه. نعم. وذكر عن نفسه أيضا أنه دائما يلجأ لله عز وجل ويدعوه بهذا الدعاء. أما من أراد الحق وقرأ كتابا من كتب الفارابي 40 مرة كما حكاه ابن سينا، يقول كتابه الفلاني قرأته أكثر من 40 مرة حتى فهمته، هذا سيصل إلى الحق. يدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، عند هذا تنفتح له طريق الهدى. نعم. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يجرمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. ذكر الشيخ الإسلام هنا طوائف من الناس، طائفة بدأ بها إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب. هذا الرجل قد خبر ما وصل إليه هؤلاء مثل الرازي وغيرهم، حكوا عن أنفسهم، والجويني أيضا. هذا له حال. والمتوسط الذي لا زال في الطريق ولا زال يؤمل في هذا الطريق الوعر، لا زال يؤمل أنه سيصله إلى الحق، هذا له حال، لأنه لم يصل إلى النهاية. أما هذا وصل إلى النهاية. والذي لم يدخل هذا له حال، هذا المفروض لا يدخل. والمتوسط من الآن نقول له لا تؤمل شيئا من الحق في هذا الوقت. أما الذي انتهى وخبر نهايات أقدام القوم فعندك التجربة، منك نستفيد. نعم. أو شبهة مركبة من قياس، عرف غالب ما يجرمونه برهانا عندهم هذه الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ويسمون أدلتهم براهين، والبرهان هو الدليل الذي يوصل إلى المطلوب حتما، وهو الشبهة. نعم. رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. في غالب ما يعتمد دعوة لا حقيقة لها، دعوة عريضة لما تفتش فيها لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد. القياس إلحاق فرع بأصل في حكم العلة جامعة بينهما، فهذه الشبهة مركبة من قياس فاسد. أركان القياس 4، إذا كان هناك خلل في العلة مثلا فينتج النتيجة تكون كلها باطلة. أنت تظن أن هذا الذي في الأصل موجود في الفرع فينتج قياس، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، يقولون جميع الأجسام متركبة مثلا من الجواهر الفردة، جميع الجواهر الفردة تنتهي إلى جزء لا يقبل الانقسام، جميع مثلا. هذه قضايا كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له. أما هذا فحدث عنه ولا حرج، أجمع أهل الحق وتجد الإجماع الصحيح خلافه. شيخ الإسلام رحمه الله له اهتمام خاص بجمع تلك الإجماعات المزرومة التي انعقد الإجماع الصحيح خلافها. لاحظ، إجماع مزروم والإجماع الصحيح منعقد خلافه، ذكر أمثلة. نعم. أو التمسك في المذهب والدليل بألفاظ مشتركة، الألفاظ المشتركة التي لا يتم الاستدلال بها إلا بشيء من التحكم، مثلا العين معانيها كثيرة، أنت تدعي أن معنى العين هنا كذا فتستدل بها ولا يكون الأمر كذلك، فيكون فيه شيء من التحكم. نعم. ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة بما أوهمت الغرة ما يوهمه الشراب للعطشان. سبحان الله، هذه هذان السطران إشارة شيخ الإسلام إليها، يقول ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة، الغر هو الذي لا يفطن للشر ويغفل عنه، سلموا الفطرة، لا يدري كمية السم في هذا الكتاب، ما يدري. أوهمت الغرة ما يهمه السراب. أنت كثيرا ما تقرأ لهؤلاء المتكلمين قضية يبدأها من هنا إلى هنا، وتعرفون أن أسلوبهم جاف معقد، فلا تفهم بعضهم فتقول قد، لأن شيئا منه ما فهمته قد يكون فيه، لا أبدا. يقول هذا كله لما تعرفه إيش النتيجة؟ ولكن من يعرفه هذا الذي يكون خبر نهايات أقدامه؟ يقول بعد هذا ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم. إن الضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء. يقول المتنبي ونذيمهم وبهم عرفنا فضله. يقول أعداؤك المفروض لا نذمهم، لأننا لو لم نراهم كنا نظن أن الجميع مثلك، ولما رأيناهم عرفنا فضلك. ونذيمهم نذمهم وبهم عرفنا وبضدها تتبين الأشياء. يقول المفروض لا نذمهم لأن لهم فضل علينا، وكما يقول شيخ الإسلام فإن الضد يظهر حسن الضد. وكل من من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على هذا الصنف الأول الذين خبر نهايات أقدام القوم، هذا الصنف الآخر. وهذا الصنف حقيقة هذا الصنف بلية لبقية الأصناف. وأما المتوسط فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا. الآن لما تقول للمتكلمين هؤلاء متكلمين عصرنا تقول لهم لماذا لا تستفيدون مما ذكره أئمتكم، مثلا الرازي ما ذكره في نهاية كتابه أقسام اللذات، مطبوع الكتاب، اقرأه والله تستغرب، الذي يقرأه لا بد يستفيد منه، لأن الرجل يحكي لك خلاصة تجربته في عمره الطويل. لما تقول لهم يقولون الذي يحكيه ابن تيمية عنهم هذا مما لا يخلو منه الرجل في نهاية عمره، يعني عند الموت كل واحد يندم على ما فات ويندم على تقصيره، ليس من هذا الباب. هو يحكي لك في الصميم، إذن كلامه لا بد أن يستفاد منه ويستفيد منه من كان على طريقه، من كان على طريقه، هذا الطريق الذي أوصله إلى هناك. فالمتوسط هذا في نفس الطريق المفروض يستفيد منه. نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. يعني هناك طائفتان، على من قد أنهاه نهايته هذه طائفة، وطائفة لم تدخل فيه، فيخاف عليه ما لا يخاف على هاتين الطائفتين. نعم. فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه هو في عافية، وعليه أن يبقى وعليه أن يستغل هذه العافية، هذه النعمة، لا يجرب مثل من يجرب السباحة أول ما يجرب في البحر يجرب هناك. نعم. ومن أنهاه قد عرف، ومن أنهاه قد عرف غاية، قد عرف الغاية، فما بقي يخاف، فمن بقي يخاف، فما بقي يخاف من شيء آخر. هذا خبر نهايته. نعم. فإذا ظهر له، فإذا ظهر له الحق وهو أقشان إليه قد. هذا الرجل تخطى هذه المراحل كلها، كما يقول، ونهاية أقدام العقول رقال، غاية سعي العالمين، غاية سعي العالمين ضلال، ثم ماذا يقول؟ ثم يذكر أنه لم يترك إلا وقد، أي لعمري لقد طفت المراهد كلها، وسيرت الطرف بين تلك المعالم، فلم أرى إلا، نعم. إذن هذا الرجل جرب هذه كلها. هذا الرجل إذا وقف على الحق، يقول شيخ الإسلام، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وهذا ذكره ترى الرازي في كتابه، هذا في كتابه أقسام اللذات، ذكره مجملا، وأيضا ذكره في وصيته التي نقلها عنه القفطي. القفطي هذا تلميذه، أي له كتاب مطبوع في تاريخ، كتاب القطفي، ما اسمه، كذا الأطباء، على كل حال له كتاب مطبوع ذكر فيه وصيته، وصية جميلة. نعم. وأما المتوسط فمتوهم، فمتوهم هذا لا زال يؤمل أن يصل إلى هذا الطريق، لا زال يؤمل أن يصل من خلاله إلى الحق. نعم. بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، أي لا زال من يقول قال أهل الحق، قال أهل الحق، لا زال يؤمل أنه سيصل إلى. نعم. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف، نصف متكلم هذا يفسد إيش؟ العقائد. نعم. ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، إنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر ومكسور، وكل كاسر مكسور، وكل كاسر مكسور، وكل حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، من وجه يستحقون هذا، فعلا يستحقون هذا، أولا يضربون بهذا الشكل، وثانيا يطاف بهم. لماذا يطاف بهم؟ حتى يعرف، ترى حتى يعرف أن هذا متكلم لا يدعو إلى الكتاب والسنة، يعرف هذا كلام الإمام الشافعي الذي إليه ينتسب معظم الأشاعرة، ينتسبون إلى هذا الإمام. نعم. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مسؤولة عليهم، مستولية، أحسن الله إليكم، والحيرة مستولية عليهم، في خطأ مطرح، مستولية، مستولية. نعم. والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، ورفقت عليهم. هذا الذي في سبحان الله دائما يرد على الكتاب والسنة، لا زال يظن أنه ينزه الله عز وجل ويقدسه ويسبحه، ترحمه. من ناحية يستحق هذا الذي ذكره الإمام الشافعي، ومن ناحية ترحمه مع مصادمته للكتاب والسنة، لا زال يظن أنه ينافح عن التوحيد وينافح عن التنزيه. ورفقت عليهم، نعم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. الزكاة هو الصلاح والتقى، عندهم عقول أباقرة في هذا، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا، لم يستغلوها للحق. نعم. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. لذلك يقول شيخ الإسلام أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وعالمهم. نعم. علمك بالحق لا يجعلك متكبرا، لا يكون سببا للبطر، سببا للتكبر. نعم. ومن كان عالما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا. سبحان الله، نهيهم عن الكلام وتحذيرهم منه، يعني في كل طبقة كثير جدا، وقد ألفت فيه مؤلفات، منها كتاب الأنصاري أبي إسماعيل الحرمي ذم الكلام وأهله. أيضا هناك كتاب جميل إلى الآن لم نعثر عليه، الغني عن الكلام وأهله، هذا للخطابي، وهناك نقول جميلة عنه. أهمية هذا الكتاب غير مطبوعة، أي هذا نقل، نقول جمعت، أما الكتاب نفسه لم يوثر عليه الآن، الغني عن الكلام وأهله، هناك نقول جميلة عنه، كتبت في هذا كتب. نعم. حيث حذروا عن الكلام وله عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم من ابتغى أن من ابتغى الهدى في غير كتاب وسنة لم يزد إلا بعدا. ذكر الرازي في كتابه الذي ألفه في ترجمة الإمام الشافعي، ذكر فيه أن نصوص الإمام الشافعي في هذا الباب الناس فيها على قسمين، بعضهم استدلوا بها فردوا على أهل التوحيد، وبعضهم استدلوا بها على جهل الشافعي. أنت الآن من ناحية أنت إمام وترد على أهل التوحيد، إذن أنت جاهل. قال ونحن، معنى كلامه نجمع بين الأمرين، رده على المتكلمين هم المعتزلة، أما إذا كان رده على علم الكلام فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي بنفسه كان يعرف الكلام وكان يدعو إليه وكان يمارسه. إيش الدليل؟ لأنه يخلط بين علم العقيدة الصحيحة وعلم الكلام، علم الكلام عنده علم العقيدة، فهذا يدل على أن الشافعي لا يجهل علم الكلام، فيحذر عن ماذا؟ يقول نحن عندنا الإمام الشافعي إمام، وهذا الكلام الذي صدر عنه يؤول على كذا وكذا. أنا ذكرت هذا في رسالتي لأمثل به أن تأويل كلام الأئمة عندهم سهل، هل كلام الإمام الشافعي أوضح من كلام الله عز وجل؟ أوضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام كلام الله عز وجل لم يسلم منهم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم، فتأويل كلام الأئمة من أسهل ما يكون. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبهذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة الجميلة، ونحن أيضا ندعو الله عز وجل ونسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على البذل الوقت والجهد، وأن يبارك في شيخنا ويبارك في وقته وعلمه وفي ذريته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وشيخنا على طاعته وطلب العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.